بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى في البيت السادس عشر من هذه العقيدة المباركة: ومن يقل بعلوم الغيب معجزه فلم تر عينه عين ولا أثرا. الله رحمه الله تعالى يقول في هذا البيت: ومن يقل بعلوم الغيب معجزه فلم تر عينه عينا ولا أثرا. هذا البيت السادس عشر من هذه المنظومة المباركة: ومن يقل بعلوم الغيب معجزه فلم تر عينه عينا ولا أثرا. يقوله من هنا شقيلة، كما تقل ومن يقل. ومعجز القرآن انفراده بعلوم الغيب، قوله فلم ترى من فلا، ومن يقل بعلوم الغيب معجزه فلم ترى عينه عين ولا أثر. قوله فلم ترى أثبت الناظم الألف في الجعل المجزوم فلم ترى، فهذه لغة إذا كان آخره حرف علة، إذا كان آخر الفعل حرف علة فإنهم أجازوا عدم لم فيه، كما هنا كما قال فلم ترى عينه عينا، قلنا هذه لغة إذا كان آخره حرف علة، فأحمل عمل لم حمدا على لا النافية. يقول ابن مالك في الشافية: وشذ رفع بعد لم، لأن الصعجاز لما تأتي بعدها بجد مرفوعا قال هذا شاذ وأرجو لك من شاذ. فقال في الصحيح الكافية: ثم بينت أنه بينت أن لم قد تهمل فولي الجعل مرفوعا، يكون بعد لم الجعل مرفوعا اتفاق من قال شاذا. ثم قال: بينت أن لم قد تهمل فيليها الجعل مرفوعا كقول الشاعر: لولا الفوارس من نعم وأساته يوم السليقاء لم يوفون بالجاري، لم يوفون. الشاعر في قوله لم يوفون بالجاري، مثل الشاعر آخر: ألم يأتيك يا الأنباء، ألم يأتيك يا الأنباء الكريم بما لا تقبلون بني زياد. وقول الشاعر آخر: هديت زبانا ثم جئت معطيرا بهدي زبانا لم تهجو ولم تدعي، لم تهجو ولم تدعي. وقيل إن عدم عدم عمل لم جاءت عليه القراءه في قول الله تعالى: يرتعي ويلعب انه من يتقي ويصبر. كل منهما مجرم وما غير تجعل فيهما. قال ابن جزر رحمه الله تعالى: واختص عمد يرتع الزكاة كما قال شرح ابن جزر. قال ابن جزر: واختص قنبل بإثبات الياء في المنصوم والعين يرتعي ويلعب ويتقي ويصبر، كلاهما في يوسف وهما من الافعال المجزومه وليس في هذا الباب المنزوم سواهما. في آية الزوائد ومن حقيقة ليس من هذا الباب، من ممكن حذف الياء من هنا لازم للجازمين، وإنما أدخلنا هنا في هذا الباب بدل كونهما محذوفا الياء رسما ثابتين في قراءة من رواه ما له أن تقوم التقي ويصبر يرتعي ويلعب. ويجب إثبات الياء في هذه الحرفين من عقل من الزمنين إجراء يرجع لما كان من الموجة الصحية. وذلك روحة من العرب وانشد على قوله ألم يأتيك والأنباء كم ألم يأتيك كما تقدم للسر. قال بعض الشراح النبي كان الأظهر أن يقول معجزه، ومن يقل بعلوم الغيب معجزه بفتح الجيم، ومن يقل بعلوم الغيب معجزه. وبعض الشراح قال كان الأولى أن يقول معجزه بفتح الجيم على أن مصدر من الجيم عمل إعجازه، لكن الرواية بكسر الجيم كم مراد معجزه بسبب علوم الغيب التي أخبر بها ما جاء من الغيب. المعنى أن من ذهب إلى أن إعجازه إنما هو بسبب إخباره عن مغيبات وقعته في الكائنات فلم تقع عينه على عين مقصود ولا على أثر محمود. وشاهدوا أن من نسب إعجازه إلى ما جاء فيه من علم وغيبات فقد خالفه الصواب وجانبه الحق. ثم بدأ النظم فساد هذا التوجه وهذا المعنى في قوله إن الغيوب بإذن الله جارية مدى الزمان على سبر جلت سورا. قال الشاطب رحمه الله تعالى إن الغيوب بإذن الله جارية مدى الزمان على سبر جلت سورا. إن الغيوب جارية إنه نعملها والجابان متعلقان بالخبر مدى الزمان يضافه وجلت كشفت يقال جل الأمر كشفرون وسبل بسكون الباء موحدة وقد جاءت بأخرى سب وسب أهد عمر قال أقرأ بي سب بإسكان الباء إسكان دم فصلة كما قال الشاطب رحمه الله تعالى. والمعنى أن من قال إعجازه إخباره عن الغيب فباطل من طريقين. ومعنى أن من قال إعجازه إخباره بالمغيبات وما ذلك هو محل إعجازه فقد فهذا قول باطل من طريقين. إلى هنا أن غيوب القرآن وما وقعت كلها في زمنه صلى الله عليه وسلم، بل وقع بعضها في تلك الأيام وبعضها بعده. هذه الغيوب التي أخبر بها الله جل وعلا في القرآن الكريم بعضها وقع في زمنه بعضها وقع بعده وبعضها قبله. قال الله جل وعلا إنا فتحنا لك فتحا مبينا، هذا في زمنه فتح مكة وفتح خيبر في فتحات في زمن وبعضها بعد ذلك قيل في قوله تعالى إجران من غريبة الرؤون في المرض وهم من بعد غلبهم سوى غلبون في بضع سنين وحصر وحصر ذلك إلى غير ذلك من الآيات. وشرط حصول المعجز أن لا يكون في المستقبل. إذا كان إعجازه بإخبار عن المغيبات لما ثبت التحدي بالآيات البينات، أن التحدي يكون حالا في زمن النبي وفي زمن المتحدى. عصى موسى لوقته، عيسى أحيا الموتى في وقته، ولا يقع التحدي بالآيات بعده بل في زمنه. وثانيها أن إخباره عن الغيوب ليس في سورة القرآن عامة ككثير من سورة القرآن خلط عن إخبار المغيبات. إن كان ذكره من المغيبات ورد في بعض السور فكثير آخر من السور لم يرد فيها شيء من ذكر هذه المغيبات. فلو كان الإعجاز مخصوصا بتلك الآيات لعرضه بقدر أقصى أرسل صور من تلك الكلمات في تلك السور وردة ليس فيها مغلبات فأتوا بصوت من مثله لعظة مطلقة فأي صورة فإن قلتم بالمغيبات نقول هناك صور متوية لم تب فيها مغيبات والتحدي يقع يأتي من مثله إنا أعطيناك الكوثر فما عندهم غيرت أنت من هذه الصورة أنت من هذه الصورة وأقصر صورة من فيها من هذا الرقم عدد شيء وأيضا لو كان أجازه بمجرد الإخبار عن المغيبات لما خص القرآن بكونه موجزا بوجود إعلان بأن المغيبات في سائر كتب الإلهية قبلها التوراة والإنجيل والزبور والمغيبات فكما أن فيه إخبار للمغيبات فهذا ليس خاصا به بل هناك كتب سابقة عليه كلها فيها إخبار بالمغيبات فلم يخص القرآن بهذه المغيبات بل هو عالم بهذه المغيبات جاء ذكرها عن الله جل وعلا في الكتب السابقة التي قبله كما يقول الله رحمه الله تعالى ومن يقل بكلام الله قالدهم لم يحرف العلم وردا لا ولا صدرا ومن يقل بكلام الله قبل هذا من قوله لأن الإعجاز من هو لأنه كلام الله جل وعلا ومن يقل بكلام الله قالدهم لم يحرف العلم وردا لا ولا صدرا لم يحلو بتحذان وضمها لم يحلو لم يحلأ يجلبها أوجهان من حلاء والورد بمعنى الورود والدخول والصدر بالبيت الحقيقي الصدر بمعنى الرجوع والخروج والله زيادة باء متأكد به لم يحرف علم ورد لا ولا صدر فقوله لا لا ولا متأكد الأمر بأنه لم يأتي بأمر صحيح ومخرج صحيح بمعنى أن من ذهب إلى أن المعجزة هي عين كلام الله جل وعلا لم يحرف كلامه ولم يحلو مرامه ولم يأتي بشيء مما يحلو في عين الإنسان فكلامه كلام تافه كلام ساقط ليس له محل ولا اعتبار لا ورد له ولا صدر ولا صدر عن شيء له شأن في نظر الأعيان لأنه غير مختص بالنبي دون غيره كلام الله جل وعلا ليس مختص بالنبي فقد كل كتب التي ننزل بها هي كلام رسول الله شيء خاص به كون الله جل وعلا كلم القرآن على كلامه لأنه خص بنبيه الكتب السابقة كذلك إنها هي من كلامه فليس هناك معجزة خاصة به في القرآن حتى تقول هو كلام الله له وأنزله عليه خصه به ثم قال على أن ذلك مطالبة ما لا يطاق وجوازها ووقوعها مما ليس محل اتفاق هم قالوا بما أنه كان كلام الله جل وعلا فهم لا نطيق أن نتلو بكلام الله جل وعلا فكما قلنا كلام الله جل وعلا أنزل به كتبه السابقة وأنزل به القرآن كذلك فكيف لم يخص به نبيه إنما هو على غير من سبق من الأنبياء فقولهم أنه لا نطيقه لأنه كلام الله ولكن كلام الله جاء على لغة العرب جاء على لغتكم أنتم يقول الشيخ رحمه الله تعالى في المسألة ما لا يطاقه في تعيين كلفته وجائز لوقوع عدلة البشرى ما لا يطاقه في تعيين كلفته وجائز لوقوع عدلة البشرى كلفته بمعنى تكليفه والعذرة الشيء الشديد الامتناع. فهو العذرة امتناع والعظ المنع. قال الله جل وعلا فلا تعذروهن أي لا تمنعوهن من التزويج. والبصرة جمع بصير وقصى حمزة على وفق قراءة حمزة وهشام بصرة بصرة بن همس. نحن بقير من البقراء. البصير من الآدميين من له جودة ذكر وحسن نظر. يقال الإنسان بصير بصير الأم البصير لعواقبها. من له جودة ذكر وحسن نظر. وقد يقول رحمه الله تعالى في شكله هنا أي القول الرابع المفهوم من قوله ومن يقل بكلام الله أي من قال إعجازه كونه كلام الله جل وعلا لم تستقم مقدمات دليله ولا نتيجته أي من قال ولا أمل وتقيره. قال بعضهم إعجازه كونه كلام الله القديم وفساده من وجهين أي من قال إعجازه لأنه كلام الله مقال لم تستقم مقدماته ولا نتائجه ثم هو فاسد من وجهين. ما هما مبنيين على قولين ذكر منها واحدا بقوله ماذا يطلق أي الحكم الذي لا يقدر المكلف على فعله حارة عقول العارفين بمدارك الاستنباط في تجويزه وفي حصره. فكونه لا يطاق أن الذي أنزل على جعله جعلهم لا يطيقون الاتيان بنهره. قال هذا رجل قال هذا رجل إعجازه إن الله منعه وقل بالصفة وقل بالصفة الله من نقدر لكن الله صرفهم ومنعهم وجاء عجزهم عن أن يأتوا بمثله. وتقوله أن إعجازه لو كان كونه كلام الله تعالى يلزم المحال عندما لا يجوز تكليفا ما لا يطاق. كيف يكلفهم الله بإتيان الله يعلم أنه لا يطلق. فأتوا بسورة من مثل فأتوا فلو كان ليس في مقدورهم لما كلفهم الله جل وعلا لأن الله جل يكلف بما لا يطاق. ويكلف الله سبحانه وتعالى ما أتاه يكلف الله سبحانه وتعالى وسعها. يقول الجواب رحمه الله تعالى وتقوله أن إعجازه كان كونه كلام الله تعالى ليس المحال فعندنا لا يجيز تكليفا هذا يتراق. وهم أقوى أصحابنا كالغزالي يقول تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها أي قدرتها. والإسلام لو كان كذلك يلزم التناقض تكليف مما لا يطاق. مثل التناقض عند من يجيزه وهو أبو حسن الأشعري يقول تعالى ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به وجوابه لجواز الدعاء ما لولاه لحصل لولا هذا الدعاء كما قال لحصل تكليف مما لا يطلق. هذه المسألة مسألة أصولية. هذه المسألة في هذا البيت هي المعروفة عند أهل أصول بمسألة التكليف بما لا يطاق. المسألة بحثها أهل أصول تكلموها بعض يسميها التكليف بالمحال بعض يسميها التكليف بالمحال وبعض يسميها التكليف بما لا يطاق. وما لا يطاق ينقسم إلى أقسام ثلاثة. ما لا يطاق عقدا ما لا يطاق عادة فقد كالطيران في الهواء. ما لا يطاق عادة في الطيران في الهواء، ما لا يطاق عقلا، كإمام الكافر الذي علم الله أنه لم يؤمن، ما لا يطاق عقلا وعادة كالجمع بين الضدين. ممكن تسيرين الضدين أمر الله في وقت الله ممكن، إن أمر الله ما لا يطاق عقلا وعادة كالجمع بين الضدين. فممكن أن يأمرك الله جل وعلا بأمر في وقت وفي سياق ينهاك عنه. اختلف أهل الأصول والكلام في جواز عقلا على أقوال، فقال بعضهم لا يصح التكليف بمحال لذاته كالجمع بين الضدين، هذا ممكن. الله جل وعلا لا يكلف عباده بمسألة بأمرين لهم في أن الوقت للدين، ولا بمحال عادة كالطيران ما يطاق في الهواء، لقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقوله تعالى ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. وفي مسلم ان الله تعالى قال نعم وقد فعلت، فهذا حديث جاء فيه عند مسلم غيره من حديث ابي هريره رضي الله عنه قال لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم لله ما في السماوات وما في الارض وان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله فيحيد من يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. اشتد ذلك على اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جفوا على الركب وقالوا يا رسول الله كلفنا من الاعمال ما نطيق الصلاه الصيام الجهاد الصدقه وقد نزلت عليك هذه الايه ولا نطيقها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتريدون أن تقول كما قال أهل الكتابين من قبلكم سمعنا وعصينا، بل قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما أقروا بها وغلت بها ألسنتهم أنزل الله جل وعلا في بها آمن الرسول بما أنزل من ربي يمين كل آمن بالله إلى آخره كما في الآية غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما فعلوا ذلك نسخ الله وأنزل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فلما قضوا وانتظروا أنزل الله جل وعلا قوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فلما قضوا قال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا قال الله تعالى قد فعلت. ثم قالوا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت علينا قبيلا قال الله جل وعلا قد فعلت. قالوا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فاصنع قلت فيه قال الله جل وعلا قد فعلت. وقال بعض الأشعار التي بصيغة التكليف المحال المتقن أي سواء لذاته أم لعادة أم لغيره كإسلام أبي لهب الذي علم الله قبل خلقه أنه مثل، وحسدوا بسؤال رفع التكليف في قوله ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، على وجود تكليف ما لا يطاق بدليل أن الله جل وعلا قال ربنا ولا تحملنا ولو لم يكن كذلك لما طلب من الله جعلها عن ذلك. يقول الشيخ الأمير رحمه الله تعالى صاحب الرضوان في كتاب وضلة الناظر اعلم أن حاصل تحقيق المقام في هذه المسألة عند أهل الأصول أن البحث فيها من جهتين، الأولى من جهة الجواز العقلي أي هل يجوز لعقل أن يكلف الله عبده بما لا يطيق أو يمتنع ذلك عقله مثل هكذا؟ فإما أن يجوز أن يكلف الله عبده بما لا يطيق لا يجوز أن يكلفه. يقول رحمه الله تعالى ثانية هل يمكن ذلك شرعا أو لا؟ إذا هناك كما قال رحمه الله تعالى مسألتان، اعلم أن حاصل تحقيق المقام في هذه المسألة عند أهل الأصول أن البحث فيها من جهتين، الأولى من جهة الجواز العقلي أي هل يجوز عقلا أن يكلف الله عبدا بما لا يطاق أو يمتنع ذلك عقلا، الثانية هل يمكن ذلك شرعا أو لا؟ ثم قال رحمه الله تعالى اعلم أن أكثر الأصوليين على جواز التكليف عقلا بما لا يطاق، قالوا وحكمة ابتلاء الإنسان هل يتوجه للامتثال ويتأسف على عدم قدرته. يا ربي لا أستطيع، لو كنت أستطيع لفعلت. صاحب الحشد الجفتين يرجو معته الله القرآن، يقول آخر لو أن الله جل وعلا أعطاني القرآن لقمت كما فعل كما قام هذا، وأن الله أعطاني المال للفقير لفعلت به مثل هذا فعل هذا فعل الغني. هذا ليس هذا ليس حسب غبطة، اسمه غبطة هذا. كما قال هنا يعلم أن أكثر الأصوليين على جواز التكليف بما لا يطاق، قالوا حكمة ابتلاء الإنسان هل يتوجه لامتثال ويتأسه على عدم قدرة، ويبدو أنه لو قدر لفعل فيكون مطيعا لله بقدرته وطاقته، أو لا يفعل ذلك فيكون في حكم العاصي. وأكثر المعتزلة وبعض أهل السنة منع التكليف بما لا يطاق عقلا، قال لا يكلف الله عبده بما لا يطاق عقلا. قال القرطبي رحمه الله تعالى خلف الناس في جواز تكليف ما لا يطاق في الأحكام، اختلف الناس في ما لا يطاق في تكليفه في جواز تكليفه ما لا يطاق في الأحكام التي هي في الدنيا، بعد اتفاقهم على أنه ليس واقعا في الشرع، وأن هذه الآية آذنت بعدمه. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى القول بتكليف ما لا يطاق وقوعا أو جوازا لا يعرف عن أحد من السلف والأئمة، بل أقوالهم تناقض ذلك، حتى أن سفيان بن عيينة سئل عن قول الله جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، قال إلا يسرها ولم يكلفها طاقتها، ذلك عن سفيان إلا يسرها ولم يكلفها طاقتها، أو دعوا لها على قول حسن، لأن الوسع ما دون الطاقة، الوسع ما دون الطاقة. وإن كان فيما رحمه الله تعالى هو الذي عليه معنى القول بتكليف ما لا يطاق وقوعا أو جوازا لا يعرف عن أحد من السلف والأئمة، بل أقوالهم تناقض ذلك، بل إن هنا عزها قول إلى بعض المعتزلة، حتى أن سفيان بن عيينة سئل عن قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، قال إلا يسرها ولم يكلفها طاقتها، قال البغوي وهذا قول حسن، لأن الوسع ما دون الطاقة. ثم يقول الشاطبي رحمه الله تعالى بعد ذلك في البيت العشرين: لله در الذي تأمن في معجزه والانتصار له قد أوضح الغرر. لله در الذي تأليه معجزه والانتصار له قد أوضح الغرر. الله بخير لله في اليوم أن تعجل لمدح تعجلون مدحهم. أي لله در الشخص الذي تأليه معجزه والانتصار أي كتاب انتصار له كذلك والبلوغ معجزه بالقرآن أو بموصوله معجزه بالقرآن أو بموصوله والانتصار بدون المعطوف على معجزه. وقوله قد أوضحها بأن التثنية قد أوضحها بأن التثنية على أنه يرجع الضمير إلى المعجز والانتصار والكتابين كتاب إعجاز القرآن الكريم وكتاب الانتصار أوضحها كما صرح به الجابري. وفي بعض النسخ الحقيقة قد أوضح فقط من غير تهنية بصيغة الإفراد على أن المراد كل واحد منهما. قد أوضح أي كل واحد منهما حيا هناك نسخ من العقيدة وهد فيها أوضح بالإفراد من غير الكثرية وعلى هذا يكون المراد كل واحد من الكتابين كتاب لإعجاز القرآن الكريم وكتاب انتصار ذات الله رحمه الله تعالى على أنما الكل واحد منهما أو يرجع الضمير للتأليف أوضح التأليف أو يكون المراد التأليف المشتمل على الكتابين التأليف المشتمل على الكتابين. إذا قلنا أوضح قلنا أن يكون من كل واحد منهما أو يكون المقصود بأوضح أي التأليف المشتمل على كل واحد منهما. والعرر جمع عرة والمراد بها الأدلة الواضحة مرة الشيء أي الأمر واضح منه كما هو غرة الوجه كالجبين الغيب تكون واضحة. والغرة يجمع غرة المراد بها الأدلة الواضحة والأيدي اللائحة الصحيحة البينة والمعنى لله داره مخير لله دارك أن بعث كذا في كلمة مدح يعبد بالعرب. إذا فعل الإنسان أمرا ما من شجاعة أو من كرم أو من كذا فهذا من أي من دحوه قال لله در فلان لله در فلان ما أحكمه ما در فلان ما أشجعه ما در فلان ما أحكمه فيأتي بها الدر لله در ثم يتبعون بها الصفة المراد بها المدح. والمعنى لله در الشخص الذي ألف كتابا في إعجاز القرآن وبين فيه وجه إعجازه ومشتمع عليه من أنواع بدائعه وصنف كتابا آخر فيه الانتصار للقرآن الكريم ورد شبه الملحدين من أعظم الكتب مثل أمة الحوت ورد شبه الملحدين والمعتزلة وغيرهم الشيعة وغيرهم كتاب الانتصار يأتي بالشبهة التي يلي بينها ثم يرد عليها وأعطاه الله نفسا في الرد إذا ما وعره ولا نفيره. يقال إنه كان يناظر أحد من العلماء فطال الكلام بخلا أطال الكلام في مسألة يغيرها فلما بلغ منها قال لمناظره يكفي منك أن تعيد كلامي هذا ولا أسألك بعد هذا الشيء. يقوم نظيره وأنا أطلب منك أنت أن تعيد كلامك الذي قلت. كان رحمه الله تعالى أعطاه الله نفسا في الرد والإقناع يعني عجيب جدا. وما به القاضي أبي بكر الباقلاني رحمه الله تعالى. كتاب معجز القرآن يشتمل على ما فيه من أنواع البديع تكبره وثلاثي على ما تضمنه هذا الكتاب إن شاء الله. وكتاب الانتصار يتضمن أجوبة شبه المدخل بين متشيك النار قلنا وقل السفر وكم أنقض غريقا من دعفاء القراء والعدداء وكم أنقض غريقا من دعفاء القراء والعدداء. ونشوف صديق أبو قهر الماء الجرداني أيضا في هذا المعنى كتابه الدعي بإعجاز في خاصة وكتاب إصال براغة تخبين أجازي وكتاب أيضا اسمه براغة بإعجازي كذلك وعسكر له كتاب الصناعتين وجب نفسه له كتاب صناعة التحصيل في علم البديع. ثم هذا معلمة البلاغة في الباب الأولى هذه الكتب كتاب إعجاز أخوان الباقلاني وكتاب أسرار البلاغة وكتاب العسكري في الصناعتين وكتاب التفسير للبديع وكتاب دول الإعجاز. هذه كتب تضمنت والحاصل في هذا المقام عندنا كل واحد من عيده أن الكرة معجزة فليس إعجازه فقط في المغيبات ليس إعجازه فقط في الروح والبلاغة ليس إعجازه بأنه كلام الله فقط ليس إعجازه بأنه يعني خاص بالبلاغة فإعجازه مجتمع على كل ما فيه معجزة كما رسلت لأيده كما قال والحاصل في هذا المقام أن من أراد كل واحد يعيده من الكرة معجزة ليس كذلك يعني من قفع الإعجاز على واحد منهم ليس كذلك وإن يريد الجموع والعوده هي المعجزة فهو صحيح ولا يجب كل ما قيل العوده فكلها على ما لك على ما لك على ما لك الباقي الأمين وهي عوده ثلاثة أحدها الإخبار عن الغيب الواقع في الحال والاستقبال ثانيها النظر البديع والأسلوب المنيع غاية الفصاحة والنهاية في البلاغة ثالثها أن المتحدث كان أميا معلوم الحال بعلم الاشتغال بالرواية والأقاصيص والأخبار وما كنت تكتب من قبل دون كتابي وتختبر منك إذا ما فاضلتم كان صلى الله عليه وسلم لا يقرأ وما كان يكتب حتى لا يقال من يتعلم ذلكم وقد أتي لعظيمات الأمور ومهمات الدمور من زمن آدم إلى ختم العالم إلى أن جاء بأمور من أمور مغيرات أمور الساعة والقيام وأخبارها لا يدر عنهم قال وجه الله بأمر لأنه يزداد بإكفاء التكرار حلاوة كل ما قرأته وكررته زاد حلاوة كلما سمعته ازداد بإذنك حلاوة لا يمل سامعه من تكراره وهذه من خصائص الكتاب ما من شيء تسمعه أو تقرأه مرة أخرى في الثلاثة عشر عشرين إلا تمل من سماعه من قرائه ومن قراءته إلا كتاب الله جل وعلا فهما تسمعه وكأنه جديد تسمعه إلا وخاصة إذا كان من حسن الصوت، فإنه يقع في قلبك وفي شغابك ويحدث القلب ويتبع العين من تأثيره. وزاد بعضهم مجرا هو أن زاد بفارق حلاوة وبالتأمل في أعذاره طراوة، كما أشار في قوله وترداده والزاد فيه تجملا، وترداده في الشطرية وترداده والزاد فيه تجملا. ويجد هنا قال بعضهم إن معنى القرآن معجز بحسب المعنى كما أنه معجز بحسب المبنى، معناه ومبنى كيف معجز، لأن الاطلاع عليه خارج عن طوق البشر، كما نقول أن تفسير فاتحة فيها أرقام من تفسير فاتحة، لأن موجود عناقير فيها مثل أوقار وأحمال وأحمال وأحمال من التفسير. هذا يفسر الشيء وهذا يفسر الشيء الواحد، وكل من يرى بها وكل يسبق فيها وكل، كما قال لو جمعت ما قيل في تفسيرها بأول من فسرها لكانت أحمال الأوقار ناقصة حمر الدماء من فتحتها. فأما لبشر الغوص على لآله وليحاط بكل ما فيه أدب إلى الألفة ما في مرسوله وفي خطه الأعجاز، ما فيه رسمه وخطه ما فيه من إعجاز أيضا، أضفوا إلى مواضيع الإعجاز كذلك. يقول الجبر رحمه الله تعالى وقد ضربت هذه الوجوه فيما سماه موضة الطائق، موضة الطائق، موضة الطائق فقط. والمذهب الحق إعجاز القرآن أتى بظهره ومعناه الذي كملاه بالعجز عند التخدي واختيارهم قتلاهم فصحا فضل لهم مثلا، لا صفة قالها النظام أو النداء عن الغيوب ولا أسلوب اعتزلا، ولا سلامته عن التناقض أي لكونه منزلا من ربنا وسلا، إذ نالهم قبلها قول مناسبه والغيب في سور والاختراع فلا، يلزم معجزة كالشعر ثم لهم خالي التناقض من مقدار الذي سألا، تكليف ما لا يطاق البعض جوز زاوي ورد ذلك غزالي ما وملا إلى آخر ما قال. فقد ظلم قال هذه الأمور التي قال بي أن الإعجاز فيها وقد ظلمها في هذه قال أمور ستة. ثم أخذ الجبل رحمه الله تعالى في شرحه في وراد منابذ العلم بلاغة أطال النفس فيها ويعلمون بشيء من ذلك إن شاء الله بعد أن ننتهي هذا الباب. فلما ذكر هذا البيت اتباعه بنماذج كثيرة من العلم بلاغة التي اجتمع على القرآن وقام بينها وبين ما عند العربي، يأتي بنص القرآن ويأتي بنظيره في لغة العربي، إن حكمة عدة أشياء تقال من هذا من قولهم القتل أدى القتل ولكم في قصص حياة، إن قال من هذا تقول الوجوه التي ذات الدفع القرآني الدفع العربي، وهذا سيأتي على ضرب إن شاء الله تعالى. الظهري بخباني وكتاب كل مجال بخباني كتاب كل مجال أول آخر سيأتي إن شاء الله على ما هو إجمالا. ثم قال وسيأتي على ذكرها ما خرج أبي بعد التعليم بالداخلاني ومؤلفه إعجاز القرآن، وقل من شبه العقيدة بالحرفة في حقيقة في هذا البيت لله ذره الذي تأليه معجزه، كان ينبغي لكل من تناول هذا البيت أن تقتل الله ذره الذي تأليه هذا عن أجنبيه السخاوي رحمه الله تعالى هذا كان اصل سخاوي في ذلك الصوت، وكان ينبغى عند هذا البيتين في باقي صفحتين يعرفها بالداخلاني عن جهوده عن عمله نوعا، فاكثر من تكلم السخاوي رحمه الله اربع صفوف خمس صفوف. انت قلت لله بدر فلان الوليد ابي المعجز لي مستعينه قد اودعه، من هو هذا؟ وهذا ما كان قلت تفهم من فائدتي او تنام عن عرض به. يقول وقال من شرح العقله من عرف به عند شرح هذا البيت، وكان من حقه ان تعرف به ابي كتاب كذلك وجلس القران الكريم بانتصار باختصار. ثم يقول الباقي الان نشأته حياته ثقافته كتابه اعجاز القران تعرف به. هو ابو بكر محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن قاسم معروف بالباقلاني او ابن الباقلاني، فيقول احيانا الباقلاني ويقول احيانا ابن الباقلاني مدير المسرح، ولم يعين احد من المؤرخين عام ولاده الله قبل قليل من ذلك، لكن لم يعين احد سوف ولاده يترك العلم على اعلانها على اعلامها على شيوخها. ثم رحل الى بغداد واخذ عن علمائها واتخذها دارا من اقامه في بغداد حتى توفي الى عام 430، توفي في بغداد على 430 هجره. الباقلاني نسبه الى الباقلاني، وباقي الله هي الفيل وهو فصول الله يسميه باقي الله، والان تعرف بهذا حتى ان تعرف باقي الله الفيل او فصول الله فهو باقي الله. كان والده او جده يبيعه فهو باقي الله. ونسبه الى باقي الله على باقي الله شهاده بالجاس المهم كما يقال لقوم صنعاني صنعاء مثل صنعاء قال يقول صنعاني مريد هنا وعاش وتربى هنا في البيت في بغداد. هو والده هو غالبه هو ولد في البصره لكنه ذهب الى بغداد وبعدين عاش في بغداد كانت محل خلافه. أولاده لم تلك المصادر لهم الأبناء إلا ابن واحد من اسمه الحسن، ما ذكر له إلا ابن واحد اسمه الحسن. من تلك بغداد من وقت بغداد قال لما توفي ذكر صلى عليه ابن الحسن صلى الله عليه ابن الحسن، فإذا أن البغدادي خطيب بغداد في بغداد ذكر هذا لم أعرف كذلك، فقال صلى عليه به الحسن. ثم مذهب العقدي يقول المترجمون لو كان رأسا من رؤساء أهل السنة على مذهب الأشعري أهل السنة يعظمونه ويكرمونه وإن كان على مذهب الأشعري، اختلف في مذهبه في الفروع، فقيل هو الشافعي وقيل مالكي، والاكثر على انه مالكي، اكثرهم على انه مالكي، وهم موصوف عند العلماء بانه ناصر السنه، يقولون الباقلاني ناصر السنه، بأن بغداد ناصر السنه، قام يعلم الاحياء ناصر السنة قام الملاحية والمتزلة، وقيل أنه كان يلين بعض فتاويه وأجوبته بقوله محمد بن الطيب الحنبلي الحنبلي، كتبه محمد بن الطيب الحنبلي. قالوا واقصد أنه على مثل أحمد بن محمد في عدم القول بخلق القرآن التي امتحن فيها من سنة أحمد بن حنبل، أنا على مذهبه في هذا، لا أقول بخلق فائل القرآن. فكان نذيب بعض كتبه بعض مقالاته كتب رجل أجلال الحمدليه غيظا لأهل البدعي والقائل بخلق القرآن الكريم. وقال العلماء إنما كان يقول ذلك يقصد به أنه على مذهب من السنة أهل محمد في عدم القول بخلق القرآن. حتى أبو بكر الخطيب البغدادي قال كان يرد القاضي الباقلاني في الليلة 20 ترويحة في كل ليلة، فإذا أداها وضع الدوات بين يديه وكتب 35 ورقة كل ليلة. كل ليلة يصلي 20 ركعة، فإذا قضى من هذه الصلاة جاء بالدوات. وأخوان الدوات، الدوات نحن وبعد الآن قال الذي يدري بعد غداء الدوات حظ ويتاج خلل من جديد من يغمس فيها ويكتب. فقال فإذا أداها وضع الدوات بين يديه وكتب 35 ورقة تصنيفا من قبله. فإذا صلى الفجر دفع إلى بعض أصحابه وتلاميذه ما صلىه ليلته وأمر بقراءة عليه أو علي نفسه وأملى عليه الزيادات. يملي على ما كتبه في ليلة تلك زيادة على ما كتب وأمر عليه. قالوا وقد حسبت توالبه وإملاءته وقسمت على أيام عمره من مولده إلى موته، فخص كل يوم من مولده إلى وفاته 10 ورقات منذ ولد إلى أن مات كل يوم 10 ورقات. وكان عضوانا له 50 مسنفا وكان يوصف بالقاضي دائما ليقضي القاضي دقيا هي السنة بس السنة قاضي ومنصب الرفيع. والذي كان يرجع في اختيار القضاة بالنواحي لهم موعد أن يعين القاضي يأتي عند ذاك اللام باختباره ويعطي عند بأن يكون قاضي في جهة ما فهو الذي يرشح القضاة ويختبرهم. قيل عنه قولوا كل مصنف ينقل من كتب الناس إلى تصانيفه إلى الباقلاني فإن صدره يحوز علمه وعلم الناس. ما الإنسان يصلي إلى رجع إلى الكتاب وهو أخذ من هذا وأخذ من هذا وجمعه كان علمه وعلم الناس في رأسه صنعه. أما شيخه وتلاميذه فقد استوفى ذكرهم محقق كتاب ومصنفاته كتاب إعجاز القرآن الكريم محقق رسول أحمد صخر كتاب عظيم وقدر المقدرين ذكره تلاميذه وشيوخه وكتبه المرجو المرجو منها والمعدو منها ثم ذلك فلا يعود إليه. كان أعطاه الله جل وعلا نباهة وقالوا انه يذهب الى ملك الروم ارسل من قبل امير بويه صدر الدين الى ملك الروم. كان هناك اسارى من المسلمين هناك فذهب لان يكون رسولا بجانبهم مقاضاتهم. فلما ذهب الى ملك الروم أراد أن يختبره ويمتحنه وقال له ماذا تقول في أمكم عائشة رضي الله عنها ماذا قيل فيها؟ فقال الباقلاني هم امرأتان الكفار، إحداهما جاءت بغير تحمله وأخرى لم تأتي بما تحمله، وقد برأهم الله جل وعلا فسكت. قول ومهور ما أتاني، إحداهما جاءت بغير تحمله وأخرى لم تأتي بما تحمله، وقد برأهم الله جل وعلا فبهت. ثم قال له احد القساوسه، تبوء قال احد القساوسه، بارك الله لك في اهلك وولدك، كيف يجي القس فجره؟ قال نحن نفسنا ذبت ونسجنا زوجات مقدسون عن هذا. يا سبحان الله، انتم مقدسون عن الزوجات وعن الابناء وتكسبونها الى الله جل وعلا. فقال احد قساوسة لملك اخرج هذا، اخرج على خرج من ابينا. الملك قال هذا الشيطان، هذا الشيطان اخرجه من ابينا والا فسيفسد عليك منكم. قال سمع شقال هذا الشيطان، اخرج عنا هذا الشيطان والله فسيفسد عليك منكم. من كان سريع الفضيحة في الإجابات وإجاباته، قال أن أحد المعتزلة رأى البقدان قادما من بعيد فقال قد جاءكم الشيطان، جاءكم الشيطان. هو سمع الكلمة هذه، فلما وصل وجلس قال أعوذ بالله الفرمين، إنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تعزه أزا. كان يخشنه في كتابه رحمه الله تعالى، كتاب عبادات الكريم، كتاب عظيم. أنا لخصت تقريبا ما جاء فيه، فمن حقيقة كنت أريد شرح هذا القصيد وتعرض بهذا البيت التي أنبلت عن هذا الإمام وعن كتابي كذلك. عندهم كتب الله كذا فلان، فتنة أمين كتاب هذا القرآن الكريم، تحرى الباقي الله بكتابه إثبات ما بني تميز تميز القرآن من غيره من سائر الكلام. فجاءت موضوعاته على النحو الآتي: أولا، عقد الباقلاني فصلا وثق فيه مجيء القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه من جهته ظهر، ما ظهر عن قبل النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال إن دعا أنه نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، ما نزل على أحد قبله، وأنه صلى الله عليه وسلم جعله على من على نبوته من أهم معجزات القرآن الكريم. لكن مجال كبيرة بشكل القمر والماء وصدر الله النبي وكلمه الحجر وكلام الله، لكن كانت أعظم وجيه إلى أن تكون الساعة القرآن الكريم. وعلمنا ذلك عند ذات ثانيا في كتاب الوطن تحدث عن المعارضة وأنه لم تقع، وأن القرآن الكريم لم يعرض، واستدل بذلك بأدلة كثيرة مع أن الفرقة كبيرة. قال هؤلاء الفصحاء العرب البلغاء اختاروا أن يقاتلوا بالسيف وأن يموتوا وأن يؤسروا تسمعوا نسائهم وذرابيهم وأموالهم على أن يتحدوا القرآن، وقد تحداهم. فلو كان معه التحدي لفعلوا ذلك واكتفوا به عن قتل أنفسهم وسلموا الضرائب وسلموا الأموال والأهل، ولكنهم عجزوا عن ذلك فرجعوا إلى القتال، وكانت هزائمهم كما هو في الغزوات. ثالثا، تحدث الكتاب أيضا عن التوراة والإنجيل، وقد أردنا من الكتب التي جاءت من الرسل، وأوضح أن ليس شيء من هذا الحديث، لا توراة ولا إنجيل ولا زبور، ليس شيء من هذا المعجزين، لأن لغة هذه الكتب كما قال نفس ما يتأتى فيه التفاوت الفني، والبلاغي الذي يقع الى الاعجاز وانما ذلك شيء استاثر به صفه اللغه العربيه بين سائر اللغات. ثم قال اذا كنت اشتري تحدث الي هل كنت اباه مكروه لاجوان في الكتاب بعض اباه الكتاب اجماعا والى كل ذلك توسع اهله رحمه الله تعالى توسعا كبيرا. ثم قال رابعا تحدث عن ابنه الاجازه التي يرى انها من جهتها كانت او معجزا وتحدث عن الوجوه التي لا يراها كالقول بالسره حدث عن قول السره وان الله كما قال ان الله صرفهم عن القران الكريم تحدث عن ذلك وابطل القول بالسره ودعا ذاك الله من مرجع الاجازه بقران الامور الثلاثه فانبغض عن الغيوب وأمية النبي أنه جاء به ولي أمي. ثم قال وبياعة النوم بقتل ما فيه من بديع ولما كانت بدعة النبي ترجع عنده الله المريض ذكى عمران عشرة في بديع القرآن الكريم وكلها في البلاغة. مخالفته للشيخ المخالف لجميع ما أهد عن أراضي بكلامه فقد عقد رسائل ليجري في الإمام عن أن يكون في سجع أو شعر ليس في القرآن سجع في المقال أو في شعر ولما كان منها اجتماله على الفصاحة ولما كان منها اجتماع الفصاحة والبلاغة لجميع آياته وسوره مع عدم تفاوته حين ينتقل في الأعراض وحين ينتقل في صور